الان خلاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فإن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، والهدى هو كل علم نافع، ودين الحق كل عمل صالح يدان به لله عز وجل ويتعبد به له ويرجى ثوابه وجزاؤه منه. والعلم النافع هو ما كان مستوحى من كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو العلم وهذا هو النافع، وما سوى ذلك فهو إما جهل وإما علم غير نافع. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في النونية: العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. يعني أن العلم الذي امتدحه الله تعالى في كتابه والذي قال فيه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، والذي قال فيه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، هو معرفة الهدى بدليله، أي معرفة شريعة الله عز وجل بدليلها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما التقليد وهو مجرد اتباع آراء أهل العلم وآراء الرجال فإن ذلك ليس من العلم. وقد نقل ابن عبد البر إجماع أهل العلم على أن المقلد لا يعد من أهل العلم، وذلك لأن التقليد ما هو إلا حكاية قول الغير فقط، وليس مستندا على أمر يكون متلقا، أو وليس مستندا على أمر يكون حجة للإنسان عند الله عز وجل يوم القيامة. فإن الله عز وجل يقول: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. والمقلد في الحقيقة إنما يتبع ما قاله الرجال. ولهذا أنا أهيب بكل إنسان يريد أن يطلب العلم أن يكون معتمدا في طلب العلم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ليكون عالما حقا. ولست بقولي هذا أريد النيل من أقوال أهل العلم السابقين والسلف الصالحين، فإنهم والله خير منا وأقرب منا إلى الصواب، ولكني أقول إنه لا ينبغي أن نجعل كلامهم هو الحجة الذي تنجينا عند الله عز وجل، وإنما نجعل الحجة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، وإذا علمنا أن العالم حقا هو الذي عرف الهدى بدليله، تبين لنا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وأن فالعلماء هم ورثة الأنبياء في العلم والعمل والدعوة، ولهذا كانت مسؤولية العلماء كبيرة وعظيمة، وهي مسؤولية الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأنهم ورثتهم، ووارث غيره ينزل منزلته. ومن ثم قال ربنا عز وجل: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. إن وظيفة العلماء تتركز على ثلاثة أمور: الأول العمل بما علموا، لأن العالم حجة في قوله وفي فعله وقدوة، فإذا كان يقول ما لا يفعل فهو مع كونه مما يمقت الله فعله، ومع ذلك لا يكون مشعل نور وهداية للخلق، لأن الخلق إذا علموا أن هذا العالم يخالف قوله فعله لم يكن قدوة صالحة فيه. وقد قال الرب عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فإذا فرضنا أن عالما من الناس يتكلم عن الغش ويتكلم عن الخيانة، ولكنه هو بنفسه يغش في وظيفته ويخون حكومته، فبالله عليكم هل يكون هذا العالم قدوة صالحة؟ ما هو الجواب؟ هذا رجل من العلماء إذا تكلم عن الخيانة وعن الغش، تكلم عن التحذير منهما، ولكنه هو بنفسه يخون وظيفته ولا يقوم بالواجب فيها، فهل هذا العالم يكون قدوة صالحة؟ الجواب لا، لأن الناس لن يثقوا بما يقول، حيث كان ما يقوله مخالفا لما يفعله. فعلى العالم أن يكون أول من يعمل بعلمه، وإن لم يفعل فإنه يكون من أول الناس يحاسب يوم القيامة وتسجر به النار والعياذ بالله. أما الأمر الثاني فأن ينشر علمه، أن ينشر علمه بين الخلق، فإن نشر العلم على العالم واجب. ضعيف شوي. نشر العلم واجب على العالم، لقول الله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فكل عالم آتاه الله تعالى علما فإن الله قد أخذ عليه الميثاق أن يبينه للناس ولا يكتمه. ولكن متى يجب على العالم أن ينشر علمه؟ يجب عليه أن ينشر علمه إذا احتاج الناس إليه، إما بالسؤال باللسان وإما بالسؤال بالحال. فإذا سألك سائل عن مسألة من العلم وأنت عندك علم منها، وجب عليك أن تخبره وأن لا تكتمه، لأن الله قد أخذ عليك العهد والميثاق أن تبينه له. اللهم إلا إذا علمنا أن هذا السائل إنما سأل تعنتا وإشقاقا على المسؤول، أو إنما سأل ليبرز نفسه أمام الناس وأنه أهل لأن يناقش أهل العلم، أو أنه إنما سأل ليترخص بما يقول أهل العلماء، كما يوجد من كثير من الناس وشاهدناهم في هذا الموسم وفي غيره، يأتي إلى العالم يسأله عن مسألة فيفتيه بما لا يرضيه، ثم يذهب إلى عالم آخر ليستفتيه لعله يجد له رخصة. وهذا من شأن اليهود، فإن اليهود لما زنى منهم رجل بامرأة منهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الرجم موجودا عندهم في التوراة، إلا أنه لما كثر الزنا في أشرافهم قالوا لا يمكن أن نرجم أشرافنا، فماذا نصنع؟ قالوا نسود وجوههما ونركبهما على دابة، يكون الرجل وجهه إلى وجه الدابة والمرأة وجهها إلى دبر الدابة، ونطوف بهما في الأسواق، هذا بدلا عن الرجم. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم ووقع الزنا من رجل منهم بامرأة منهم، قالوا اذهبوا إلى هذا الرجل فلعلكم تجدون عنده رخصة في رجم الزاني. فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما، فقالوا إنا لا نجد الرجم في التوراة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فأحضرت التوراة فجعلوا يقرؤونها، فوضع القارئ يده على آية الرجم التي في التوراة. وكان عبد الله بن سلام رضي الله عنه من أحبار اليهود، أي من علمائهم، وكان يعلم بأن الرجم موجود في التوراة، فقال للقارئ ارفع يدك، فرفع يده فإذا آية الرجم تلوح فيها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما. هذه القصة أيها الإخوة من اليهود تدل على أنهم يتتبعون الرخص، يريدون أن يغيروا دين الله. فكذلك الرجل من هذه الأمة إذا استفتى عالما يعتقد أن ما يقوله هذا العالم هو شرع الله، وهو لم يستفته إلا بهذه العقيدة، فإذا لا أفتاه بما لا يرضيه ذهب يسأل عالما آخر، فإن أفتاه بما لا يرضيه توقف، وإن أفتاه بما لا يرضيه ذهب إلى عالم ثالث، وهلم جرى. ولهذا قال العلماء إن الإنسان الذي يتتبع رخص أهل العلم يكون فاسقا. أما الأمر الثاني مما يجب على العالم فيه بيان العلم، فهو إذا احتاج الناس إلى العلم بلسان الحال، مثل أن يجد الناس على شيء يخالف الشريعة، فحينئذ يجب عليه بيان العلم، يجب عليه أن يبين العلم للناس حتى يهتدوا إلى الحق. ولهذا قال، ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وقوله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. وهذه الوظيفة، أعني بيان العلم ونشره، قد فقدت مع الأسف الشديد من كثير من علماء المسلمين. ويدلنا على ذلك، على أن هذه فقدت من كثير من علماء المسلمين، أن الذين يقدمون من بلاد أخرى نجدهم جاهلين غاية الجهل في أمور كبيرة عظيمة من دينهم، لأنهم لا يؤمرون بالحق ولا ينهون عن الباطل، وسبب ذلك سكوت أهل العلم أو عدم بيانهم، أو ربما يكون بعض العلماء يبين للعامة خلاف الحق فيكون ضالا مضلا والعياذ بالله. أيها الإخوة الكرام، إن الواجب على علماء المسلمين أن يقوموا لله عز وجل، وأن يقوموا بالله، وأن يقوموا في الله مصلحين لعباد الله، وأن ينشروا شريعة الله تعالى بين عباد الله حتى تقام الشريعة، وحتى يعبد الله على بصيرة، وحتى لا يضل المسلمون. لقد كنا نسمع أن أو لقد كنا نسمع من بعض المسلمين أنهم يقولون عما هو شرك أكبر، يقولون إنه وسيلة، وإننا نتوسل بهذا الرجل الصالح، نتوسل به إلى الله لعل الله تعالى يرحمنا بتوسلنا به. ومع ذلك فإنهم في الحقيقة يشركون به، تجدهم يدعون هذا الذي يزعمونه وليا دعاء صريحا، ويقولون يا فلان أغثنا، يا فلان هيئ لنا كذا، يا فلان أرزقنا، وما أشبه ذلك، وهم يزعمون أنهم يتوسلون بذلك، والواقع أنهم مشركون بهذا الدعاء، لأن من دعا غير الله فقد أشرك به، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. نسمع كثيرا من المسلمين عندما يريد أن يحلف ويؤكد اليمين يقول والنبي لأفعلن كذا وكذا، فيحلف بنبي الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله. ولا أظن أن العوام لو بين لهم مثل هذا ما أظن أنهم يخالفون، ولكن كثير من العلماء قد فرطوا في نشر العلم ولم يبينوه للعامة. نجد كثيرا من المسلمين يتعاملون بالربا، يتعاملون بالربا إما على وجه صريح وإما على وجه التحيل عليه، فتجدهم يتعاملون بالربا صريحا فيأخذ الرجل منهم 100 ب120 مثلا، أو يتعاملون بالربا على سبيل الحيلة بأن يتفق الدائن والمدين على مبلغ من المال بحيث يبيع عليه سلعة معينة بمقدار هذا الربح، فيتحيلون على الربا بحيلة تجعل الربا أشد وأعظم، لأن المتحيل على الربا ذنبه أعظم من المرابي ربا صريحا، إذ أن المتحيل جمع بين مفسدة الربا ومفسدة الخداع. ولهذا كان المنافق الذي يضمر الكفر ويظهر الإيمان كان أشد عقوبة من الكافر الصريح، لأن المنافق جمع بين مفسدته الخداع والكفر، فصار نفاقه أعظم. ولهذا تجدون في الآيات الكريمة التي يذكر الله تعالى فيها عقوبة المنافقين والكافرين، تجدون الله تعالى يقدم عقوبة المنافقين، كما قال تعالى إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، وقال تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. فقال ليعذب الله المنافقين والمنافقات. والحاصل أن على العلماء أن يبينوا للمسلمين ما وقعوا فيه من خطأ حتى يصححوا هذا الخطأ، وإلا فإنهم مسؤولون عن ذلك. أما الأمر الثالث الذي يجب على علماء المسلمين وهو من مسؤوليتهم، فهي الدعوة إلى الله عز وجل، الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي أحسن. وذلك أن المخاطب لا يخلو من أربع حالات: إما أن يكون لا يعلم بالحق إطلاقا فهذا يدعى بالحكمة ويبين له الحق ويرغب فيه وهو وسوف يدخل في الحق إذا بين له ورغب فيه، وإما أن يكون عنده شيء من العلم بالحق لكنه متبع لهواه فهذا يدعى بالموعظة الحسنة التي تنتشله عما كان عليه من متابعة الهوى إلى اتباع الهدى. وإما أن يكون معاندا عنده حجج وجدال فهذا يجادل بالتي هي أحسن، والجدال بالتي هي أحسن يكون بطريق الجدل بحيث يكون مفحما للخصم مبينا لفساد دليله ولصحة الدليل الحق، لأنه لا يمكن أن يغلب الخصم خصمه إلا بهذين الأمرين: أن يجيب عن دليل خصمه وأن يثبت حجته التي يرتكز عليها حتى يكون بذلك مجادلا بالتي أحسن. أما إذا كان الإنسان المدعو ظالما معاندا جائرا فإن هذا يجادل بما تليق به حاله، ولهذا قال الله عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فالذين ظلموا لا يجادلون بالأحسن، وإنما يجادلون بالردع والزجر حتى ينزجرون عما هم عليه بالقوة والردع والزجر. والدعوة إلى الله عز وجل من أهل العلم كما تكون بدعوة الناس وترغيبهم، فكذلك تكون بالدفاع عن عقيدتهم، فلا بد من أن يكون العالم مدافعا عن عقيدته الصحيحة حتى يثبت بذلك دين الله عز وجل. فإن لم يكن مدافعا عن العقيدة وعن المنهج السليم كان مقصرا في علمه وكان مسؤولا عن ذلك أمام الله عز وجل. أيها الإخوة، إنه بمناسبة ما ظهر بيننا الآن من هذا الصوت الذي لا يمكنكم فيما أظن أن تستفيدوا من مما تسمعونه من محاضرتنا، فإن الذي أرى أن نقتصر على هذا الجزء ونستمع إلى ما نسمعه الآن من هذا الكلام الذي يأتي إلينا من فوق. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، حتى لا تلو، وش الفائدة؟ ما ترون أن ننتظر حتى يسكت؟ لا ها؟ جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، وأحسن إليكم وجعلني ممن يستمعون إلى القول ويتبعون أحسن. هناك بعض الأسئلة الواردة إلينا، وأتركها لفضيلة الشيخ سليمان الشواني رحمه الله عليه. استفيد؟ في أسئلة؟ ها؟ تجاوب على أسئلة. أقول هل يستفاد منها؟ مع هذا الصوت؟ أنا أسمع واضح. كيف؟ أين؟ الجنوب يعني؟ نعم يمكن اكتب سؤال فيه ونلخص. نعم اسلم. هذا السؤال يقول صاحبه: ماذا يفعل طالب العلم الذي لم يقدر بعد على استنباط الأحكام من النصوص وهو يتوقف عندما يسأل لأنه لا يجرؤ على الفتوى ويرى أنها مسؤولية ويرى أنها مسؤولية عظيمة ويخشى الخطأ فيها؟ نعم الحمد لله رب العالمين. الجواب: الرجل الذي لا يستطيع أن يستنبط الأحكام من أدلتها إذا سئل عن علم أو عن شيء فلا يخلو من حالين: إما أن تدعو الضرورة إلى بيان حكمه ولا يوجد في المكان من هو أعلم منه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهنا يجب عليه أن يجيب بما يعلمه من آراء العلماء، ولكنه يختار أفضل من يجده علما وورعا، لأن التقليد عند الضرورة جائز، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن التقليد مثل أكل الميتة، إذا كان عندك أكل مذبوح وأكل ميتة أيهما تقدم؟ المذبوح، لكن أكل الميتة إذا اضطررت إليه أكلته. فيقول رحمه الله: إن الحكم بالتقليد بمنزلة الضرورة، إذا اضطر الإنسان إليه فإنه يجوز، وإن لم يضطر إليه فإنه لا يجوز. وين الصيدة اللي تمسك باليد؟ فين الصيدة تمسك باليد؟ هناك ضرورة إلى أن يحكم بالتقليد، كما لو كانت القضية مستعجلة ولا يمكنه أن يبحث في النصوص، ففي هذه الحال له أن يقلد. ولكن من يقلد؟ يقلد من يجده أو من يراه أقوى علما وورعا. فإذا رأى من هو أقوى علما وورعا أخذ بقوله. واختلف العلماء هل يجوز تقليد المفضول مع وجود الفاضل على قولين، فبعض العلماء يرى أنه يجوز ويرى آخرون أنه لا يجوز. ويرى آخرون أنه لا يجوز، ولكن الظاهر أنه جائز، لأنه قد يكون المفضول عنده من العلم في هذه المسألة ما ليس عند الفاضل، وهذا يقع كثيرا. أما الحالة الثانية لمن لا يستطيع استنباط الأحكام من الكتاب والسنة، فأن يسأل عن مسألة ولكن في البلد من يستطيع استنباطها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ يجب عليه أن يتوقف، ولا يحل له أن يفتي. وكونه يتوقف خير من كونه يفتي بغير علم، لأن المفتي بغير علم يكون جاهلا جهلا مركبا، والذي يسكت ولا يفتي وهو غير عالم يكون جهله جهلا بسيطا، والجهل البسيط خير من الجهل المركب. الجاهل المركب جاهل بالحكم وجاهل بنفسه، ولذلك سمي جاهلا مركبا. مثال ذلك: لو سألنا سائل فقال: متى كانت غزوة بدر؟ فقلنا: كانت غزوة بدر في السنة 12 من الهجرة. ما هذا الجواب؟ كانت غزوة بدر